شيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: والذي نختار قول أئمتنا ترك القراءة في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ترك القراءة سلم. قال أحسن الله القول: والذي نختار قول أئمتنا ترك القراءة في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق وأثني وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط وسائل على الجملة فقد كفر. ومن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا آخر نقل عن ابن خفيف رحمه الله تعالى ساقه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى الحموية، وقد أخذنا معه أياما ونقله رحمه الله عن ابن خفيف أطول النقول تقريبا في هذه الفتوى، وفيه فوائد عدة قد مرت معنا. واليوم أيضا في هذا النقل فوائد متعددة، فأولا ترك المراء في الدين، وهذا الذي عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كما نقل ذلك عنهم اللالكائي وغيره. فأهل السنة يمنعون من المماراة في دين الله والمناظرة لهؤلاء المبتدعة والدخول معهم في النقاش، بل يذكر اللالكائي وغيره عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أنهم كانوا على ترك الجلوس إلى المبتدعة فضلا عن مناظرتهم ومماراتهم. والمراء في الدين المراد به الجدل، فأهل الأهواء والبدع لا يدخل معهم في هذا الباب، لأنهم يبثون الشبه والشكوك في أهل السنة. فالأصل هجرهم ومجانبة مجالسهم، لكن إن احتيج إلى ذلك لإظهار الحق وإزالة الشبه عن الخلق ونصرة الدين فنعم، ولا يقوم بذلك إلا أهل العلم. المتمكنون بهذا قال جل وعلا: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا مباح بل قد يجب في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إليه من نصرة الدين وإظهار الحق وقمع المبطلين. وأما الدخول في الخصومات التي لا فائدة معها فهذا منهي عنه، وقد ذم الله أهله، قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا: أآلهتنا خير أم هم؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالخصومة التي لا فائدة فيها ولا ثمرة ترجى من ورائها هذه هي التي كرهها السلف، لأنها تورث الشكوك وتنشر الشبه لأهل الباطل في صفوف أهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن، والناس ليسوا كلهم على مستوى واحد، فربما علقت الشبهة بقلوب أهل السنة أو ببعض قلوب أهل السنة فيفتنون بذلك. فلا بد من أن يكون وراء المراء، يعني المناظرة والمجادلة، فائدة، وأن يقوم بها العالمون العارفون بشبه أهل الأهواء، عالمون بدين الله وعارفون بشبه أهل الأهواء. هذا الذي ينبغي. والمسألة الثانية قد تقدم عليها الكلام، وهي مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. والمسألة الثالثة: من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط واسطة في الأداء، وأنه قد يكون في الأمة من هو أفضل منه، فهو كاذب. هذه المسألة الثالثة: من زعم أن الرسول مهمة بس البلاء، وأنه ممكن أن يكون في الأمة من هو أفضل منه، في الأمة المرسل إليهم من هو أفضل منه، فهو كاذب. وهذا قد قال به طوائف من غلاة الصوفية كابن عربي وغيرهم من أهل وحدة الوجود. ما شبهتهم؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول إنما يسمع الكلام ويبلغه، فإذا سمع وبلغ انتهى أمره، مهمته انتهت، انقضت بالتبليغ، انقضت بالتبليغ. فهذا المقام عندهم حال لا مقام، يعني ليس مقام الفضل راجع إلى النبوة، الفضل فقط في التبليغ، فإذا بلغ الذي كلف به انتهى وزال كل شيء ولا شيء بقي، وعاد كغيره من البشر. فممكن أن يكون في أمتي من هو أفضل منه. إيش بعد هذا الكفر من كفر؟ نسأل الله العافية والسلام. ومن هنا أسسوا لبدعتهم الباطلة وزندقتهم المكشوفة، وهي أن الولي أفضل من النبي، أن الولي أفضل من النبي. ليش؟ لأن النبي ما يعلم إلا علم الشريعة، العلم الظاهر، أما الحقيقة وهي علم الباطن ما يعلمها الأنبياء، وتأويل هذا الدين وتأويل هذا التنزيل الذي ينزله الله عليهم ما يعرفون إلا الظواهر منه، أما بواطنه ما يعرفونها. أي ضلال بعد هذا الضلال؟ لأن العلم عندهم، لأن العلم عندهم علمان: علم شريعة وعلم حقيقة. فعلم الشريعة هو الظاهر، هذا الذي يعلمه الأنبياء والعلماء، ورثة الأنبياء ما يعلمون إلا هذا، الأحكام الشرعية الظاهرة، العلماء ورثة الأنبياء كما صح بالحديث. فإذا كان العلماء ما يعلمون إلا الظاهر الأحكام الشرعية ولا يعرفون الحقائق والبواطن، فالعلماء لهم تبع لأنهم هم ورثتهم. فعلماء الشريعة تبع للأنبياء، ما يعرفون إلا الظاهر، فلذلك يتبجحون، أعني هؤلاء الزنادقة من غلاة الصوفية، يتبجحون بأن علماءكم أنتم أيها المسلمون أهل حلال حرام مندوب مكروه مباح، أنتم ما تعرفون إلا علم الشريعة علم الظاهر، أما نحن علماءنا أفضل لأنهم يعلمون علم الحقيقة بواطن الأمور، وأنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، حدثنا حدثنا أخبرنا قال صلى الله عليه وسلم، أما نحن فمشايخنا يأخذون العلم عن الحي الذي لا يموت من اللوح المحفوظ مباشرة، ينظرون في اللوح المحفوظ، بل وصلوا إلى درجة أن هؤلاء الأولياء عندهم يمسحون من شاءوا من أتباعهم إذا كتب في اللوح المحفوظ أنهم من أهل النار، يمسحونه ويدخلونه الجنة يكتبونه. هذا ما بعده من كفر ولا زندقة. ومن هنا جاءت مقالتهم الخبيثة التي اشتهرت في بيت من الشعر، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. انظر، أحق درجة الرسول الذي هو أعلى درجة، ثم فوقه النبي الذي هو في الحقيقة عند العلماء دون الرسول، ثم بعده أعلى منهم جميعا الولي. فالنبي أفضل من الرسول فهو فويق الرسول لكنه دون النبي دون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، هذا الرسول وهذه النبوة ولكن دون الولي. فإذا أو أسفل درجة، درجة الرسالة عندهم قبحهم الله، وأفضل منها قليلا النبوة، وأفضل من الجميع الولي. فانظروا جعلوا من اختصهم الله برسالته وشرفهم الله بوحيه وتنزيله جعلوهما دون الولي. لماذا؟ لما ذكرنا أن الرسول والنبي مبلغ، أن الرسول والنبي مبلغان، فحالهم انتهى أو فضلهم انتهى بما بالتبليغ، لأن هذا المقام الذي هم فيه حال التبليغ ليست مقاما مستمرا في الفضل، وإنما فضلهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا انتهى الفضل فلا بقاء لفضلهم. فممكن يكون من أمتهم من بقية البشر من هو أفضل منهم، فهذا هو الذي يقولونه، وهذه هي الزندقة التي ما بعدها من زندقة. ومن كبار هؤلاء ابن الفارض وابن عربي، نسأل الله العافية والسلامة. وزنادقة الصوفية كلهم على هذا. وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفضل الخلق قاطبة، وهم يقولون لا فوقه من هو أفضل منه. هذا شيء عجيب، هذا موجود عند الصوفية. فهذا النقل عن ابن خفيف مهم جدا، فمن يزعم أنه على طرائق على طريقة أهل التصوف، هذا كلام ابن خفيف يكفر من قال ذلك. ونحن نشهد الله وملائكته ومن حضرنا من خلقه ومن سمع كلامنا من خلقه وانتهى إليه كلامنا أن نكفر من قال بهذا أنه زنديق من الزنادقة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعي أنه يساوي النبي عندنا كافر، فكيف بمن يقول أنه أعلى وأفضل من النبي؟ نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا المسألة الرابعة، من قال بإسقاط الوسائط فقد كفر. يعنون بالوسائط الأنبياء الذي ذكرت لكم قبل قليل. الله جل وعلا قد سد الطرق إلى الجنة إلا من طريق من أرسلهم سبحانه وتعالى، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن فلا طريق إلى الله وإلى جنته إلا بواسطة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء هدى الله بهم الخلق وأظهر بهم الحق وأقام بهم الحجة وأبان بهم المحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد هؤلاء الرسل. فإذا ما في سبيل إلى الجنة إلا بواسطة هؤلاء الرسل. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا طريق إلا من طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء قبله إلى الله. أما هؤلاء الزنادقة فيلغون الواسطة على الجملة، يعني على في الجملة، ويزعمون أنهم لهم طريق آخر يسيرون به إلى الله جل وعلا ويتلقون به عن الله جل وعلا، فيأخذون عن الله بلا واسطة، بل يزعمون أنهم يسمعون الله جل وعلا ويسمعون منه مباشرة ويأخذون عنه. وإذا كان كذلك خلاص ما عاد يحتاجون إلى الأنبياء، أسقطوا الوسائط. فمن زعم هذا فهو كافر بالله العظيم. ونحن نشهد الله وملائكته ومن حضرنا من خلقه ومن يسمع كلامنا أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإننا نكفره ونقول إنه كافر بالله العظيم وليس له حظ في دين الإسلام. نسأل الله العافية والسلام. وبهذا يكون انتهى النقل عن ابن خفيف، وننتقل إلى الجيلاني رحمه الله. قال سلمكم الله: من متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر وأبي صالح الجيلي. قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاستصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلوم مستوي على العرش مستوي على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي مرسل بلا كيف وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموقف وذكر في سائر الصفات نحو هذا ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. نعم هذا النقل عن الشيخ عبد القادر الجيلي أو الجيلاني كلاهما نسبة معروفة أو كلتاهما نسبة معروفة وهو نسبة إلى جيلان التي ولد بها وهو عالم ذاع صيته وطارت شهرته في الآفاق حتى نسبت إليه طريقة من طرائق الصوفية المشهورة بالقادرية نسبة إلى عبد القادر وهو رجل صالح كان في الفروع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وله بعض الأغلاط له بعض الأغلاط والأخطاء وخصوصا في هذا الكتاب وقد تكلم عليه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان قال عن كيف لو رآه أبو عبد الله لو رأى كتاب الغنية لطار لبه لما فيه من الأغلاط والرجل مهما بلغ بالصلاح أغلاطه ترد عليه نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عموما فهذه الأغلاط ترد عليه هذا أولا وثانيا هناك نقول مبالغ فيها لا تصح عنه ولا تثبت عنه لفقها عليه الغلاة فيه الذين غلوا فيه وإذا كان كذلك فمثل هذا لا يمكن أن يقبل عنه ما صح عنه من كلامه وفيه غلط يرد وما كذب عليه لا يقبل وهذا موجود كثير من الناس منذ القدم أنهم يلتصقون بالصالح ويزيدون أكاذيب عليه ويروجونها باسمه لتروج على الناس ونحن اليوم نرى هذا حتى في مشايخ السنة يكذب عليهم ليروج هذا الكذب باسم فلان وفلان لأنه لو جاءوا به من عند أنفسهم وقالوا قولنا ما قبله أحد فيلصقونه بالعالم فمثل هذا يجب أن يتأنى فيه ويتأمل فيه فما كان من حق قبل وما كان من باطن الرد وما نسب إليه إلى ذلك الصالح أو إلى ذلك العالم ولا يصح أنا لا يمكن أن يقبل ولا ينسب إليه ولا يجوز نسبته إليه لكن أهل الباطل يتسترون بهؤلاء الصلحاء ولا ينفعهم ومن جميل كلامه المشهور عنه رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لنا وله في هذا الباب حينما سئل هل يمكن أن يكون لله جل وعلا ولي على غير اعتقاد أحمد قال ما كان ولا يكون وهذه صفعة قوية للذين يزعمون اتباعه على طريقته من الصوفية وهو شيخ الموفق عبد القادر الموفق موفق الدين بن قدامة نزلوا عليه حينما رحلوا إلى الشام هو وقرينه عن حار عبد الغني المقدسي رحمهم الله تعالى. لكن مكث مدة يسيرة عنده ثم مات في العراق. والشاهد أن هذا الكلام منه حينما سئل هل ممكن أن يكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد، قال ما كان ولا يكون، لا نافي. إذن انظروا بهؤلاء الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء وهم أهل وحدة وجود، زنادقة ينكرون علو الله على عرش استواء الله على عرشه، وينكرون علوه سبحانه، وينكرون صفاته سبحانه وتعالى. هل هؤلاء ممكن يكونون أولياء؟ ما يمكن. فكيف إذا أضفت إلى هذا ما تقدم عنهم من الضلالات والبواطين التي تقدم معنا الكلام عليها في نقل ابن خبيث؟ فهل ممكن أن يكون هؤلاء أولياء؟ ما يمكن. والطريقة القادرية التي نسبوها إليه ما أكثر ما فيها من الكذب على هذا الرجل، ما أكثر ما فيها من الكذب على هذا الرجل. وهذا النقل كما ترون على اختصاره نقل جميل، فهو رحمه الله يقرر فيه أن معرفة الإله سبحانه وتعالى بالآيات الدالات على وجوده هذا طريق من طريق الاستدلال على وجود الله جل وعلا. إذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته الكثيرة، فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض، هذه تدل على وجود الصانع كما يعبرونهم، ونحن نقول على وجود الخالق. قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا شك. فهذه الدلائل دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات دالة على أنه جل وعلا هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالله يعرف بهذا. وكانت العرب الأولى قبل الرسالة في قريش يعرفونه بذلك، هذا توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يقول زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي رحمه الله لمن أسلمت له المزن، يعني السحاب تحمل عذبا زلالة إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأضحت عليها سجالة، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. ثم كان يقول والله يا رب لا أعرف أحب الوجوه إليك، ولو كنت أعرفه لعبثتك به. ثم يسجد على ظهر راحلته رحمه الله. وقد قال فيه ورقه بن نوفل رحمه الله لأنه توفي بعده، قال رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حامية، بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أصنام الطواغي كما هي، إلى آخر الأبيات. وورق آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أخت أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنهم جميعا، قال في لقد رأيت البارحة زيد بن عمرو بن نفيل يجر أذياله بالجنة. فالشاهد معرفة الخالق بهذا معروف عند العرب المتعبدين المتحنثين، وقد كانت العرب على ملة إبراهيم حتى غير ذلك فيهم عمرو بن لحي الخزاعي. من خزاعة، هو كبير خزاعة، انتهت إليه رياسة العرب، وكان الناس يسمعون له ويطيعون، بل كانوا يعدون أقواله دينا. وهو أول من غير دين إبراهيم حينما جاء بالأصنام إلى بيت الله الحرام، وأول ما جاء به هبل، أول ما جاء به هبل، وقد اختلف في إتيانه به، فقيل إنه جاء به من الأردن لما سافر إلى الشام، وكان يتردد على الشام كحال قريش في رحلة الشتاء والصيف، فوجدهم يعبدون أصناما فقال ما هذه؟ قالوا هذه الأصنام هي صور أناس صالحين نستمطر بها فنمطر. فأعطوه واحدا منها، قالوا إنهم أعطوه هبل، فجاء به إلى البيت ونصبه، وبدأ تعظيم الناس له. وقيل غير ذلك، أن الشيطان جاءه وقال له ائت ساحل جدة تجد أصناما معدة خذها ولا تعده، فجاء بها الخمسة إلى البيت، والله أعلم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه قد رآه يجر أقصابه في النار أو قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ومع هذا بقي في العرب من هو على الحنيفية مع خفاء كثير منها، وإلا فذرية إسماعيل كانوا على هذا حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير الدين. قسط بن ساعدة له أقوال في هذا، الذي قال أيها الناس، كان في خطبة يقول اسمعوا وعوا إذا سمعتم فانتفعوا، ما لأراكم كل يوم تشيعون رائحا أو غاديا ثم لا يعودون. ثم قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا من استدلالات العرب الأولين الأميين بآيات الله على وجوده سبحانه وتعالى، وبمخلوقاته سبحانه وتعالى على وجوده، فكيف ينكره؟ فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل؟ فنسأل الله العافية والسلامة. هذا يستدل به على وجود الله، وهو توحيد الربوبية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله جل وعلا من الخلق والإيجاد والتدبير والتسيير سبحانه وتعالى، لا يشركه في ذلك أحد، ألا له الخلق والأمر سبحانه. هذه نماذج ذكرتها لكم من كلام العرب الأولى قبل البعثة. كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول لقريش عجبا لكم يا قريش، الشاة خلقها الله وأخرج لها الكلب فتذبحونها على الأصنام للأصنام؟ وكان ينكر عليه ذلك ولا يأكل منها، فهذا كان موجود عند هؤلاء قبل البعثة. وهذا يتخاطب به مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بنص من كتاب ولا سنة، كما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله في قصة السفينة لما جاءوا يستفتونه، قصته مع الزنادقة والملاحدة الشاكين في وجود الله، فقال أنظروني فإني قد عرضت لي أو عرضت علي قضية أهمتني وأشغلتني، ما هي؟ قال سئلت عن سفينة تمخر العباء تذهب بنفسها وتحمل البضائع والأرزاق وتعود بنفسها، قال هذا عدل، كيف يكون هذا؟ كيف يقبل؟ ما في لها سائق ولا ربان ولا قبطان، هذا ما يقبل. قال إذا كان هذا في سفينة فكيف بالكون هذا لا يكون له مدبر ومسير وخالق وموجد؟ فبهت الذي كفر. وقصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما حاج الذي كفر نمرود، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، رد عليه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال طيب إذن إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحجج لهذه الآيات على أهل الإلحاد والزندقة معروف في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الإسلام، ولله الحمد ولا نستطيع أن نحصيه في مثل هذه الكلمات. وقد سمعتم عن العرب الأولى ما ذكرت لكم بعضا منه قبل أن يأتي هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد مجيء الوحي وفضل الله علينا به وتنوير قلوبنا به وضبط عقولنا به؟ فالحمد لله على نعمة الهداية. فلا بد أن نعرف وأن نتيقن أن الله واحد أحد، بالله نؤمن، فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد، هو الصمد ولا إله ولا رب سواه، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. هذا توحيد الربوبية، يثبت توحيد الألوهية، ندعوه نرجوه نخشاه ونقصده لدمع شر ومنه الخير نرتبه سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وقد يكون الكفر بتوحيد في توحيد الربوبية وقد يكون في توحيد الألوهية، فيجب أن يعرف ذلك معشر الأحبة. هذا هو الخالق سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية الثالثة أنه سبحانه وتعالى في جهة العلو عال على خلقه سبحانه وتعالى، فوق سبع سماوات مستو على عرشه، بائن منهم سبحانه مستو على العرش ومحتو على الملك، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وعلمه لا يخلو منه مكان، وهذا قد قررناه وتكلمنا عليه كثيرا في ذلك. وهكذا استواءه سبحانه وتعالى في سبع آيات نص الله جل وعلا فيها على ذلك: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على استوائه سبحانه وتعالى. وهكذا مسألته الرابعة والخامسة الرد من هذا العالم الصالح على من يزعم أنه على طريقته وهو يزعم أن الله في كل مكان. فهذا الجيل عبد القادر الجيلاني معاشر الصوفية يشهد ويعترف ويقر بأن الله في السماء وأنه في العلو وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، هذا أحد أدلة العلو كما تقدم، فإن الرفع والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في جهة العلو، وهكذا العروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أن العارج عارج من أسفل إلى المعروج إليه وهو سبحانه وتعالى في جهة العلو. ولا يجوز بأن يوصف بأنه في كل مكان كما هو مذهب الجهمية الحلولية والصوفية أهل الوحدة أهل الاتحاد، نسأل الله العافية والسلامة، أهل الحلول والاتحاد بل نقول إنه سبحانه وتعالى على عرش مستوى على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه جل وعلا. فمن زعم أنه على طريقة عبد القادر وهو ينكر هذا فهو كاذب بشهادة عبد القادر الجيلاني الذي يعظمه. وهكذا تقول شيخ الإسلام وذكر آيات وأحاديث يعني في هذه هاتين المسألتين في العلو والارتفاع في العلو والاستواء ومباينة الله لخلقه جل وعلا إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، يعني أن الاستواء استواء حقيقي لا مجازي كما يقوله أهل الباطل هو كناية عن الملك والهيمنة والسيطرة، ذا كلام الزنادقة. أما كلام أهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن فيقولون بما قال به ربنا جل وعلا في كتابه وبما قال به نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بأنه مستوي استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته كما جاء ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستوى على العرش. ويقول رحمه الله كونه على العرش قد جاء في كل كتاب يعني عند جميع الأمم قبلنا، وهذا حتى اليهود تثبته فتبا لمن كانت اليهود أعرف بالله في هذا الباب منه وهو إثباتهم لعلو الله جل وعلا واستوائه سبحانه وتعالى. يقول هذا في كل كتاب ومنزل على كل رسول نؤمن به بلا كيف، كيف استوى لنا، لكن نعلم معنى الاستواء، نعرف إيش معنى لفظة الاستواء، لكن كيف استوى لا نعرف كيف استوى. كيف لنا أنت أيها السائل ذاته حتى نكيف لك نحن صفاته، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. سبحانه وتعالى أمنت به وعليه توكلت. فهذا هو الواجب على المسلم في هذا الباب، في باب الصفات، أن يؤمن بها وأن يمرها على ظاهرها كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان يمرونها على ظاهرها من غير كيف، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمده، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا نفيك من جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقده. فهذا هو الواجب على المسلم. هذا النقل عن عبد القادر رد على من يزعم أنه على طريقة عبد القادر، وهذا فيه إلزام لهؤلاء الذين يزعمون أن هؤلاء قدوة، أن هؤلاء قدوتهم وأنهم يحتجون بهم وأنهم يسيرون على طريقتهم، هذا كلامهم، فلماذا خالفتموهم إن كنتم صادقين؟ هذا هو الواجب. لعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.